تقول: هل يجوز مصافحة النساء للرجل للرجال الأجانب من وراء حائل؟ ليس المرأة مصافحة الرجل مطلقا، لا من وراء حائل ولا مباشرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. صلى الله عليه وسلم.